يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، لك نختم إقارة النار، وطبعا مناوشات على الجانبين في اللحظات الأخيرة، ومطالبة المقاومة لليهود بالرحيل في بحر أسبوع وترك غزة. هذا الموقف وهذا المشهد يستدعي عدة مسائل، من جملتها كنا قد نوهنا أن إيقاف النار سيتم، هذا ليس جهة الرجل للغيب، أمور مستوعبة. ولذلك اليهود يعني قبل إيقاف إطلاق النار مباشرة شنوا حربا واسعة لكسب أكبر مساحة ولإعطاء أكبر فرصة للمفاوضين اليهود لكسب أكبر يعني مكاسب ممكنة. هذا الأمر مستوعب ومعروف سلفا، وكنا لابد من النظر في مرحلة ما بعد غزة، يعني ليتنا والكل مطالب يعني ما نخلي أنفسنا من المسؤولية، وإلا فعندنا قصر نفس، نفسنا قصير جدا، بمعنى القضايا تشغلنا ساعة ساعة ونصف يوم يومين، أما أن يطول النفس بطول الحدث فهذا كما ذكرنا من جملة المآخر علينا. حتى في الدعاء، الدعاء طبعا سلاح المؤمن، ما نقلل من شأن طاعة من الطاعات، ولكن حتى فيما يتعلق بالدعاء تجد الناس سرعان ما تملي، وكنا قد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شارا يدعو على فعل وذكوان وعصي، يقول عصي عصت الله ورسوله، قال تشاهرا يدعو للمستضعفين بمكة سلم بن هشام وعياش ابن أبي ربيع. فحتى فيما يتعلق بالدعاء تجد قصر النفس كما ذكرنا، حتى فيما يتعلق بالأماني والشباب كله طموح يتمنى مثلا دولة إسلامية تحكم بشرع الله تبارك وتعالى، كيف تتحقق؟ لم تتحقق له اليوم سنام على السرير، وكأنه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة سنام قريب العين، بس ما تؤخذ هكذا، لابد من التعرف على السنن الكونية والسنن الشرعية. أنا ما تنظر أنت في قصة نبي الله موسى مع الفرعون يقول سبحانه إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونولي فرعون وأمان وجنودهما منهم ما كانوا يحضرون. بعد مباشرة وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. لابد أن تتأمل ولابد أن تتدبر، وإلا ففرعون بلغ طغيانه حتى لا يكاد يتخيل أو يتصور دع الربوبية والألوهية مع الله تبارك وتعالى، وعاث في البلاد والعباد فساد كما هو شأنه. إذا النفوس تود الخلاص في التو واللحظة، ولكن السنن لا تعرف المحاباة، لا تسير وفق حتى أماني، لا أقول أهواء البشر، لا، من سيتم على يدي الخلاص حيوضع في التابوت وحيقذف في البحر. انظر قصة طويلة جدا، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، امرأة فرعون ستقول قرة عين لي ولك، وتحكي كتب التفسير أنه قال لا أما لك فنعم وأما لي فلا، وقد كان والبلاء موكل بالمنطق وسأتربى نبي الله موسى في قصر فرعون وعلى سليمه ويكون هلكة فرعون على يدي نبي الله موسى. ودون ذلك مناظرات وتعبيد لبني إسرائيل بدين الله والتحال إلى مدين إلى غير ذلك مشاكل كثيرة جدا. يعني أكثر قصة حكيت علينا في كتاب الله قصة نبي الله موسى مع فرعون في أكثر من 20 موضع من كتاب الله. انظر وكل مشهد يحكي لك المزيد من المعاني الإيمانية. والشاهد من ذلك كما ذكرنا أنه لا داعي لقصر نفس، لا تعبد لله، حدث تمكين لم يحدث، تمكين شاهدت النصر بعيني، لأن أنت لم تشاهد نصرا أنت عبد لله تبارك وتعالى. استقم كما أمر، اعمل بطاعة الوقت، اعمل بطاعة الوقت، والحذر كل الحذر من قسم نفس وأنت تشارك. حتى سنة كونية، كيف أقيمت دولة إسرائيل هذه من عشية وضحاها؟ لا أنت يعني بين مؤتمر بال بسويسرا بزعامة هيرتزل ومن إقامة الدولة. تقول مثلا كان في البداية 50 سنة لما أنشئت وكانت الهدنة سنة 48، 50 سنة دمت ناس وولد أجيال. انظر، فلابد كما ذكرنا من سعة الأفق، لابد من شمولية النظرة. لا داعي أبدا، لا داعي أبدا لقصر النظر، لقصر النظر. وبالتالي فالحدث عندما يتم على مثل هذا النحو يجب أن نستوعب المعاني الإيمانية تجاه هذا الحدث. وأعظم هذه المعاني أن ننسى قضية فلسطين، قضية القدس، مسجد الأقصى، وإلا فنخشى أن تتوه القضايا في زحمة إعمار غزة. انظر، اليهود هدموا غزة، سنعيد تعمير غزة، عمارة تسقط والثاني يهتموا ببنائها، مطلوب، هذا عمل صالح. ولكن أن تقتصر القضية على ذلك، كل يوم هدم وبعد ذلك نعيد البناء، ونسينا القضية نسينا القضية في زحمة التهديم والإعمار. ما ينبغي أن تنسى المعاني الإيمانية. الدم الذي أريق هذا لا يضيع هدرا، لا، الظالم قاتل لا يموت، كل أرض على حكم الله. لابد من العمل الاسترداديه والاسترجاعيه لحوزه الاسلام والمسلمين. وبالتالي فكما ذكرنا قضيه المسجد الاقصى ما تنسى، ما تنساها، يكون حنعيد الاعمار، عمل صالح مطلوب. ولكن كما ذكرنا لابد من شموليه النظره، ولن يقوم بهذا الامر الا من حاضره من جميع جوانبه. فك الحصار مطلب شرعي، مطلب شرعي. ومن أعان على إبادة المسلمين بحصار وغير حصار فلا يراجع إيمان. هذه صورة من صور الكفر والردة، من صور الكفر والردة. ولا معاهدة ولا غير معاهدة تلزم بمثل ذلك، ولا احترام لها، ولا يؤبه ولا يلتفت لها، ولا يلتفت لها. كذلك الأمر بالنسبة لمغليوم، وخصوصا يعني قرب إيقاف إطلاق النار، الكلام كثير جدا على منع الأنفاق ومنع تهريب السلاح للإرهابيين في غزة. واحد بعض الوقت بلا واحد لا تقول كالببغاء، أسوأ حتى من الببغاء. لا، ده مسألة إمداد المسلمين في غزة بالسلاح، دي مسألة إيمانية، مسألة إيمانية، وتتم في وضح النهار، تتم في عز الظهر، في عز الظهر. لماذا؟ إنها نصرة للمسلمين محتلين، اغتصبت أرضه، وبالتالي فلا بد من إعانته. والمسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بدماتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم. وقد أمرنا بالأخذ بالأسباب وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تلهبون به عدو الله وعدوكم. وبالتالي فلابد من إمداد المسلم. وأنت لما تنظر للدنيا، الدنيا غريبة جدا، فعندما ننحرف عن معاني الإيمان تنتكس وترتكس المعايير والمفاهيم. بمعنى السنة تصير بدعة والإيمان يصير كفرا، وأيضا الغاصب المحتل وكأنه الذي يدافع عن نفسه كما يفعل ويهدد الأوروبيون والأمريكان وكل هذه الشعوب. ما هذه شعوب فعلا بدت البغضاء من أفواههم، وما تخفي صدورهم أكبر عقائد تحركهم وتحرك الكلمات وتبدل المفاهيم بالإضافة لمعاني الكفر. ومعاني الكفر من شأنها أن تظلم العقل والقلب، وبالإضافة لذلك كل إيمان بما فيه ينضح. هم يمدون يهود بالسلاح في عز الظهر، في واضح النهار. كيف يستزاغ ذلك؟ كيف يقبل ذلك العدو والمحتل للمنظر؟ والله هذا من جملة حقيقة يعني فوائد الحدث. وصحيح في مرارة وأذى شديد جدا وابتلاء شديد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمدهم في عباده الصالحين، ونحتسبهم شهداء عند الله تبارك وتعالى، وأن نثيبهم على هذه الدين والحال. ولكن من جملة الفوائد، ولا يأخذ أمر من فوائد، وضوح الصورة. ما ربما مسألة تهريب السلاح هذه دي مسألة يعني لا أقول ولدت اليوم أو السنة الماضية أو من حتى من كم سنة، لا، دي مسألة قديمة جدا. والكلام فيها حتى ما ينجر بسبب تهريب السلاح مسائل صعبة جدا. ولكن يأتي الحدث هذا وأنت تقرأ في كل وسائل الإعلام أن الأمريكان مثلا يسيرون البوارج لإمداد اليهود مثلا بالسلاح في عز الظهر في واضح النهار. ده والله حتى لو الإنسان فقد عقله دخل خمارة وتعاطى الخمر وأسكرات، لابد أن يفهم هذا المعنى. ده ما يحتمل نباهة، ما يحتمل فتكة عقلية أو ذكاء خارق مثلا حتى نتعرف على الأحكام وعلى المعنى كما ذكرت لك. هات أي مسألة، انظر للدنيا اليوم، اقلب الصفحة تجد الإجابة. الإجابة واضحة، الإجابة من الذي يمد بالسلاح؟ المبني عليه الضحية أم الجانب المتهم؟ ما الذي يمد بالسلاح؟ المسلم أم الكافر؟ هذه تحتمل يعني قراءة واسعة في كتب الفقه حتى نتعرف على الإجابة ونستبين الخبل. إلى ما تكلم البعض عن تهريب سلاح وغير تهريب سلاح، هذا الذي يقال. ما هذا ضحية؟ وصلنا وأنت بشاهد المساء ده البنت اليهودية، البنت اليهودية المذيعة باكت لما طلعت في الحوار تقول ماذا نقول؟ يعني دفاع عن النفس فيقتل من الفلسطينيين واحد أو 350 واحدا، وفي المقابل واحد من اليهود يقتل، ونقول دفاع عن النفس. البنت خجلت من نفسها، أي والله، وأخلوها أجفوا عليها استفتاء وأخلوها. فعلا يعني هذه مسائل ما تحتمل عقلية ولا حسابات فزة. ماذا ستقول البنت المذيعة؟ فعلا 350 من الفلسطينيين بيقتل في مقابل واحد مثلا من اليهود، وقت إزاعة الخبر، وقت إزاعة، وهي تقول ويطالبونها بأن تقول إن ده حدث دفاع عن النفس. دفاع عن النفس تقتلون 350 ويقتل منكم واحد، ده أي دفاع عن النفس هذا؟ ما الذي يستسيغ هذا الكلام؟ الحاصل كما ذكرنا مسألة وما سيتمخض عن وقف إطلاق النار من مطالبة، ده مطالبة حثيثة اتفاقيات يهودية أمريكية، وأنت لما تقرأ وتطالع تعلم هناك تعرف على الإجابة على مواضع الأقدام. اسمع واقرأ كثيرا ولكن كن على بصيرة من أمرك وأمر الناس. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فمسألة فك الإزهار ومسألة الإعمار ومسألة تهريب السلاح لا يطلق عليها حتى اسم تهريب السلاح. لا أقول إمداد الناس في غزة وفي غير غزة في السلاح، مسألة إيمانية، مسألة تعاون على البر والتقوى، نصرة للمسلمين، سمي الأشياء باسمها. وهذا التعبير لو أطلق يطلق على الأمريكان عندما يمدون مثلا يهود بالسلاح يقولون نقول يهربون مثلا مثلا، ولكن هذا حتى يصنعونه في عز الضوء في واضح النهار، في واضح النهار مساكين أهل فلسطين المسألة عايزة نفع تحت الأرض صعوبة كبيرة والله يبالغ، لأنها عايزة بارجة بارجة في واضح النهار وفي عز الضوء توصل السلاح للمسلمين في غزة، ما تحتمل حتى أنفاق ونحو ذلك. وطبعا المسألة صارت يعني من الأهمية بمكان، لماذا؟ لأن في الأيام الأولى اليهود اكتشفوا، وهذا يضع يدك على مسائل كثيرة، المسائل كثيرة جدا، يعني والله الحمد والمنة روحي كل يوم يتكلم وكل يوم يذكر أشياء جديدة حتى ما يكرر ما قال لا أبدا، لأن المعاني كثيرة جدا، معاني كثيرة جدا. في الأيام الأولى قالوا أسلحة في شبك، نازعوا المقاومة في غزة حيطلقوا صاروخين في شبك، استفزوا يهود صاروخين مصنوعين في بير السلم. فاليهود وكأنهم اكتشفوا أما فين المسدس، ده المسدس بيضرب به ماذا؟ الأحياء يرتبون يقول لك مثلا الثاني جهاز مخابراتي على مستوى الدنيا بعد السي اي اي، والغباء مستحكم واضح وبين، غباء مستحكم. وكانهم اكتشفوا ان الصواريخ بتصل العمق، ان ضربوا مثلا قاعده نوويه، ضربوا قاعده نوويه مسرقين في شيء مصنعين في بير السلم. انظر بمعنى المقاومه احدثت نكايه نكاية، وهذا يجرنا للمعنى الأخير، وهذا المعنى يتعلق بمن المنتصر ومن المهزوم ومن المهزوم، وبغض النظر عما يحدث على الأرض وله قيمته. واليهود حتى يعقلون عن الفشل وإنس حكاية القتل ألف هنا أو أكثر من ألف، وهنا أكثر من قتيل وأكثر من 5000 جريح، الحروب ما توزن هكذا، ما توزن هكذا. وإلا فحتى اللحظات الأخيرة المقاومة تطلق على اليهود الصواريخ، حتى النفس الأخير، النفس الأخير لما تشاهد حتى ترتيبات الكلام، وإن على اليهود أن يرحلوا في بحر أسبوع، دي نبرة إنسان تقول ثابت على الأرض راسخ. اليهود مثلا أوقفوا النيران من طرف واحد، من طرف واحد في البداية، إذا الطرف الآخر على الأقل تقول فيه رمق، بمعنى ليس هو الذي يترنح مثلا وانتهى أمر، لا في حياة، في نوع حياة، في نوع حياة، وخصوصا مساكين هذا حصار من كل جانب من جهة، واليهود السلاح يتدفق عليهم من كل جانب، والنصر في الأمم المتحدة وأمريكا والاتحاد الأوروبي، حسبنا الله ونعم الوكيل، تقول حسبنا الله ونعم الوكيل، أليس الله بكاف عابدة ويخوفونك بالذين من دونه. فمن المنتصر ومن المهزوم؟ المسألة عندما يصمد، يعني تصمد القلة ومع قلة العدد والعداد في مواجهة جيش جرار يهودي وفي كل أنواع العدد والسلاح، تقول والله الحسبة برضو محسومة، إن ده نصر للمقاومة على اليهود وذلك اليهود بيظنونها نزهة بحرية المسألة طالب حوالي ثلاثة أسابيع ثلاثة أسابيع حرف بحرف شرسة استخدم فيها كل الأسلحة حتى الأسلحة التي يطلق عليها اسم أسلحة محرمة دولية استخدمها اليهود استخدمها اليهود أنت تقرأ اليوم أن استخدموا قناة ذرية صغيرة مثلا بتفعل كذا في الأجساد لا بأس بذلك كل انتهت المقاومة أبدا أمة ولادة هذه الأمة سبحان الله والله هذا من عجائب التدبير هذا من عجائب التدبير وأمة أنيط بها إقامة الحق في الخلق والمواعيد الصادقة حتى حدث وفق خبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه بمعنى حيفتح بيت المقدس لغير ذلك من المعاني التي تعلمونها لما تنظر في الحرب تقول والله لهم حظ ونصيب المسلمون في غزة لهم حظ ونصيب من قوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين وفي نفسه إلى موت والمال إلى فوت من قتل صاحب يسير لما قتل تقول هزم آبت له حظ ونصيب من قوله سبحانه وكان حقا علينا نصر المؤمنين لماذا على الأقل بقيت كلمات أين هم تقول في مزبلة التاريخ والله إذا مزبلة التاريخ خيّنا جيدا لا والعذاب الآخرة أشد يقول سبحانه وما أنزلنا على قومي من بعدي من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم الرسول إلا كانوا بي يستهزئون فصاحب ياسين خلد ذكراه انظر صاحب ياسين رجل في مواجهة أمة كافرة تثبت أقدامه في مواجهة الأباطيل يشاهد مصرع المرسلين مات الانقلاب مثلا ما تهتز له شعره بل أتى من أقصى المدينة يسعى تقول ذلك من نصر الله له هذه نصر هذا تثبيت فالصمود على مثل هذا النحو وبالتعبير الدارج الآن تقول هذا النوع النصر للمؤمنين وإلا فمن الذي يثبت في مواجهة أمة وكلمات إيمانية ما تطالب كلمة حق ذكرها ربنا تبارك وتعالى في الكتاب ملايين البشر عبر العصور وكان الدول انتفعوا بقصته انتفعوا بقصته نبي الله نوح لو حظه ونصيبه من قوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين صحيح وما آمن معه إلا قليل بعد ألف سنة إلا خمسين عاما من الدعوة ولكن أين ذهب القوم جرفهم الطوفان أخذ أهلاكهم ربنا وانتقلوا إليه غير مأسوف عليه فكل الأنبياء كل المرسلين والمسألة لا تقتصر على الحرب جيش في مواجهة جيش مثلا لا النبي صلى الله عليه وسلم يوم موتة وخالد أخذ الراية من غير إمرأة ففتح الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم نعم القادة الثلاثة وهو على المنبر عيناه تذرفان وهذا من دلائل النبوة من دلائل النبوة قال أخذ الراية زيد بن حارثة فقاتل فقتل ثم أخذها جعفر بن أبي طالب فقاتل فقتل ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقاتل فقتل ثم أخذها خالد من غير إمرأة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد عدد ضمن القادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم عدد القادة ثلاثة فقط وشوف خالد وده معاني كثيرة ولكن ليس هذا فوضع ذكر خالد بن الوليد جندي أيضا ده أمة شأن وشأن المطر والبطل ما يدر أوله خير أم آخره خير بمعنى قادة ثلاثة يتقدمون على خالد بن الوليد أي والله يتقدمون على خالد بن الوليد وما عده النبي صلى الله عليه وسلم ضمن القادة يوم موتة ورغم ذلك لما قتل ثلاثة أخذها من خالد بن الوليد قلت أخذها خالد من غير إمرأة ففتح الله عليه ففتح الله لما كان خالد بن الوليد قال أنتم الأوفاء وتراجع قال أنتم القراء ولستم الفرار والحرب كان مفاهم. فممكن الإنسان يكره لسبب يوجب ذلك، ما يطلق عليه أنه وجب أبدا، بل غزوة أحد. وهذا تحليل عسكري، تحليل عزيز النص فيها كان المسلمين لماذا صحيح قد تسبعون مكيرة الله من قلق فيهم حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله ومصعب بن عمير فتى قريش المدلل انظر وعبد الله بن جحش قائد الرومان رضوان الله عليهم أجمعين وجرح النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وأغمى عليه كل ذلك حدث يوم أحد. ولكن ما الذي حدث صريحة هذا اليوم؟ الذي حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم استنفر من كان قد خرج يوم أحد صريحة اليوم، فخرجوا على ما بهم من جراح. فلما سامع أبو سفيان بخروج المسلمين لملاقاته فر، والعسكريون لهم تحليلات، وأي انتصار هذا اللي في صبيحة اليوم يفر المنتصر، ليس انتصارنا، هذا ليس انتصار. فر أبو سفيان لما سمع بخروج المسلمين يقول سبحان الذين استجابوا لله ورسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لكم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. الذي حدث يوم أحد نصر المسلمين، تقول في تقتيل، في تقتيل نفسه لموت المسألة، والمال إلى فاوج، خصوصا إذا ما انتقل الإنسان إلى ربي شهيدا. مقام عالي، هذه أمنية، هذه أمنية أتمناها كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالحاصل نصرة الله لعباده المؤمنين متحققة في الدنيا قبل الآخرة. حتى لو قتل الإنسان، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، تحقق له نصر ثبات الولاد. المرأة الضعيفة عندما تنكس على عقبها خشية على صغيرها استنطق ربنا الولاد قال لأم اصبري فإنك على الحق. أن يخلى ذكرهم ثبات في مواجهة النيران، تقول إيمان والله هذا من تثبيت الله له، نصرة لعباد الله المؤمنين. فالنصر متحقق، ونفس القضية والله هذا نفس القضية، وطبعا النصرة قد تكون نصرته ضعيفة، لا بأس على قدر حالي، أنا ضعيف، ضعيف الإيمان. النصرة تكون على قدر اقتراب العبد من ربه، إذا نصر دين الله كانت النصرة في التمام والكمال. ولذلك أعظم الخلق نصرة الأنبياء والمرسلون، ونصرة العبد بحسب إيمانه، بحسب يقينه، بحسب نصرته لدين الله تبارك وتعالى. وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولذلك يقول البعض ليكن قول أحد آخر إن الله معنا، ولن يكون الله معنا إلا إذا كنا مع الله. فلا بد من نصرة لدين الله، والأمر متحقق لك وأنت لما تنظر الله ما نصرة حقيقة بعد 20 يوم فزالوا صامتين، تقول سبحان الله كلمة إيمانية تتردد، ثبات على الأرض في مواجهة يهود والأمريكان خلف يهود والاتحاد الأوروبي خلف يهود والأمم المتحدة خلف يهود وشغل النفاق خلف يهود، كل هذه الأشياء ويثبتون بصواريخ في شنك كما يقول البعض مصنوعة في السلم، كيف ذهبت سبحان الله آية من آيات الله تبارك وتعالى، ثبوت ثبات ورسوخ كما ذكرنا. ولذلك لو سئلنا نقول النصر يتحقق للمسلمين حتى وإن أريد وقتل من قتل، حتى وإن جرح من جرح، لا نقول ذلك استقلالا بشأن المسلمين. طبعا وكما ذكرنا يعني للظالم قاتل لا يموت ومن قتل مظلوما، فخدت عنا وليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا.